يعني لا يمكننا أن نقول إن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل خطأ، هو المشرع وفعله وقوله حجة، فيحتج بقوله ولا يحتج لقوله، لأن قوله حجة وفعله حجة. قالوا إذن الأصل أن المسافر متى نوى الإقامة وعدم استمرار السير فهو انقطع سفره، لكن أبحنا 4 أيام لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في مكة 4 أيام قبل أن يخرج إلى منى. أفهمتم؟ طيب. وقال بعض أهل العلم إذا نوى إقامة 15 يوم وجب عليه الإتمام، إذا نوى إقامة أكثر من 15 يوم وجب عليه الإتمام، وفي 15 لا ينقطع ما فوق 15 يوم، و15 فما دون لا ينقطع. واستدلوا ببعض ألفاظ حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام في مكة عام الفتح 15 يوما يقصر الصلاة، وقالوا هذا أدنى مرور. وقال آخرون إذا نوى أكثر من 19 يوما أتم، وإن نوى 19 يوما فأقل قصر. وهذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما، واستدل بأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة. المهم أن النووي رحمه الله في شرح المهذب ذكر فيها أكثر من 20 قولا. نحن إذا رأينا هذه الأقوال المتضاربة وأنه ليس لواحد منها دليل واضح يطمئن إليه القلب ويستقر به الحكم، رجعنا إلى الأصل وهو أن المسافر مسافر ما لم ينوي استيطانا أو إقامة مطلقة. انتبه، المسافر مسافر له حكم السفر ما لم ينوي إيش؟ استيطانا أو إقامة مطلقة. استيطانا بمعنى انتقل من بلده إلى بلد هذا البلد مستوطنا، قد طلق بلده بالطلاق الثلاث. أو إقامة مطلقة، ارتحل من بلده ونوى الإقامة المطلقة في هذا البلد، لكن ما نوى الاستيطان لأنه يقول متى سنحت الفرصة رجعت إلى بلدي أو غيره، فهذا أيضا ينقطع السفر، لأنه قطع السفر حقيقة، قطع السفر. أما إذا قطع السفر بشيء محدد سواء كان شغل أو أياما فإنه لا ينقطع السفر. كيف سواء كان للشغل؟ يعني سواء كان للشغل إنسان تاجر نزل في هذا البلد لبيع سلعه أو شراء سلع يتجر به، وهو لا يدري هل يبيع في يومين أو 3 أو شهر أو شهرين أو سنة أو سنتين، فهذا مسافر ولا غير مسافر؟ مسافر. أو لعمل محدد بزمن، أتى إلى بلد إلى هذا البلد ليحضر دورة تستمر 3 أشهر، فهذا مسافر يقصر. كيف يقصر؟ نعم يقصر، لأنه لم يقطع سفر حتى الآن. يقول أنا لو كانت الدورة يوما واحدا كفاني ورجعت، لكن الدورة 3 أشهر أعرف ذلك. نقول إذن أنت لم تقطع السفر وإنما أقمت لحاجة محددة بزمن. انتبه، عندنا الآن الإقامة المحددة إما أن تكون بعمل وإما أن تكون بزمن. بعمل مثل كتاجر يشتري أو يبيع، وكمريض جاء للمستشفى لا يدري متى يبرأ، هذا يجوز أن يقصر لو بقي 1000 سنة. وهذا هو المذهب، مذهب الحنابلة، وحكاه بعضهم إجماعا أنه ما دام سفر مقيدا بالحاجة فله أن يقصر حتى يرجع إلى بلده. المقيد بزمن محدد، عنده انتداب لمدة شهر أو عنده دورة لمدة شهر، يعرف أنه محدد بالزمن، هذا محل خلاف بين العلماء كما سمعوا. والحقيقة أنه ينبغي أن لا يكون فيه نزاع. لماذا؟ لأن هذا كالأول، الأول حدد السفر قولوا بعمل أو حاجة، والثاني حددها بزمن، كل منهما لم ينوي قطع السفر، مستمر بنية السفر، لكن هذا حدد بزمن وهذا حدد بعمل، وأي فرق؟ لا فرق. ثم نقول سبحان الله، إنسان نوى أن يقيم 4 أيام وإنسان نوى أن يقيم 4 أيام و10 دقائق، الأول يقص مسافر والثاني غير مسافر، مع أن الفرق 10 دقائق، كيف يكون هذا؟ إذن الذي يدل عليه الدليل وليس بالنفس منه شيء أنه ما دام الإنسان لم ينوي الإقامة المطلقة أو الاستيطان فإنه مسافر، سواء قيد سفره بزمن أو قيد سفره بعمل، ولا فرق بين الصورتين. فإن قال قائل ما تقولون في دليل من قال أو في استدلال من استدل بحديث حجة الوداع أن الرسول أقام 4 أيام؟ فالجواب أن هذا الدليل دليل عليهم وليس دليل لهم. وسبحان الله أن أي إنسان يستدل بدليل على مسألة لا يدل عليها الدليل فإن الدليل يكون عليه لا لهم. نقول هذا الدليل دليل عليهم وليس دليل لهم. كيف ذلك؟ كيف يكون دليل عليهم؟ لأن قدوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة هل وقع قصدا أو اتفاقا؟ بمعنى هل صادف أنه يوم وصوله يوم الرابع، أو هو قصد أن يصل اليوم الرابع حتى يقصر، ولو قدم اليوم الثالث لم يقصر؟ عجيب، لا نشك أنه اتفاق، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقصر، وما وقع اتفاقا فليس بسنة لأنه مصادفة. ثم نقول هل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلم أن من الناس من يقدم إلى مكة في الحج قبل اليوم الرابع؟ تقولون نعم حيث أني أريد ذلك. هذا الواقع، الحج أشهر معلومات تبدأ من 1 من شوال، كل هذه المدة يجوز أن يقدم الحجاج فيها للحج، ونحن نعلم علم اليقين أن من الناس من يقدم قبل يوم الرابع، يمكن أكثر الحجاج يقدمون قبل يوم الرابع. هل قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي بلغ البلاغ المبين ولم يترك الأمة في شك، هل قال من قدم قبل اليوم الرابع فعليه إثمان؟ ما قاله، مع أن المسألة من هينة، مسألة الصلاة آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين. لم يقل لأحد من الناس يا أيها الناس من قدم منكم اليوم الثالث من ذي الحجة وهو يريد الحج فعليه الإتمام، مع أن هذا لو كان هو الواجب لبلغه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعلم هذا علم اليقين. فلما لم يقل علمنا أن الأمر واسع. أفهمتم يا جماعة؟ صار هذا الدليل دليلا عليهم وليس لهم. ثم نقول لهم الرسول عليه الصلاة والسلام أقام بمكة 10 أيام، ما هو 4 أيام، أقام بمكة 10 أيام، بدليل قول خادمه أنس بن مالك رضي الله عنه حين سئل كم أقمتم بمكة عام حجة الوداع، قال أقمنا بها 10، أقمنا بها 10، وهو صحابي مصاحب للرسول صلى الله عليه وسلم. أقاموا بها 10 لأنهم قدموا في اليوم 4 وغادروا في اليوم 14، هكذا وقع، قال أقمنا بها 10. هؤلاء يقولون أقام 4 أيام، سبحان الله. قالوا نعم، لأنه من حين ما ركب من الأبطح وخرج إلى منى في اليوم 8 نوى السفر. شوف كيف التعصب غريب. الله أكبر، هل الرسول لما جاء يريد الحج نقول هو نوى مغادرة مكة قبل أن يحج؟ عجيب يا جماعة، سبحان الله. يعني لو أن أحدا صبيا قال هذا القول ما قبلنا منه، أن نقول رسول نوى المغادرة مغادرة مكة قبل أن يقضي ما أراد ما جاء من أجله، هذا بعيد. لكن كما أقول لكم، اللهم اعف عنا وعن علمائنا، الإنسان إذا اعتقد شيئا حاول أن يلوي أعناق النصوص إليه غصب. ولا شك أن أنس أعلم منهم بحال الرسول عليه الصلاة والسلام الذي قال أقمنا بها 10، والحديث البخاري. أفهمتم يا جماعة؟ ثم نقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقام في مكة عام حجة الوداع 10، ولا نقول 4 أيام كما قال الفقهاء، وأنس يقول 10، أبدا ما نقول هذا. وأقام في تبوك كم؟ 20 يوما يقصر الصلاة. وأقام في مكة 19 يوما عن الفتح يقصر الصلاة. أقام إقامات مختلفة في الوقت، ومع ذلك كان يقصر الصلاة، مما يدل على أنه لا تحديد. وليس لنا أن نضيق ما وسع الله، تضييق ما وسع الله أعظم من توسيع ما ضيق الله، لأن الدين إيش؟ يسر. روح الدين الإسلامي هو اليسر والتوسع على العباد. فلا يحل لأحد أن يحشر على الناس ما وسع الله عليه. فإن قال قائل قولوا إن مدة الإقامة 4 أيام من باب الاحتياط، فالجواب هل الأضيق هو الاحتياط أو اتباع الدليل هو الاحتياط؟ أجيبوا جماعة، الثاني. ولا يمكن أن نتوهم أن القول الأضيق هو الاحتياط. نعم إذا تكافأت الأدلة ربما نقول القول الأضيق أحوط، لكن إذا لم تتكافأ الأدلة فالاحتياط هو اتباع ما جاء في الدليل، ليس التضييق. فتبين الآن والحمد لله أن القول الراجح أنه لا ليس هناك تحديد للإقامة التي ينقطع بها السفر. ثم انظروا بارك الله فيكم، هذا الرجل الذي نوى أن يقيم 10 أيام في هذا البلد وقلنا أتم الصلاة انقطع سفر، لو أراد أن يكون إماما في الجمعة وهو من أعلم الناس وأقرأ الناس وأفهم الناس يصلح أن يكون إماما؟ يقول الفقهاء إنه لا يصلح أن يكون إماما لأنه مسافر. سبحان الله، تناقض. كيف تقولون إنه مسافر لا يصح أن يكون إماما في الجمعة ولا يحسب من العدد الواجب، وتقولون إنه غير مسافر في وجوب الإتمام؟ وهل هذا إلا تناقض واضح؟ وإني أقول لكم الغالب أن الأقوال الضعيفة تجدها متناقضة، لأن الله يقول ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فالحمد لله الأمر واضح لمن تأمله، وهو خالي الذهن من التقليد. أما من تأمل الأدلة وهو مملوء الذهن من التقليد فأحسب أنه يصعب عليه الرجوع عما كان مقلدا له. وهذا الذي ذكرته اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وابن القيم رحمه الله، وشيخنا عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله، أنه ليس هناك دليل يحدد المدة التي ينقطع بها السفر. نعم، أي ما خالف، هذه مسألة مهمة، دي هذه لو ينقطع وقتين أو ثلاثة. لكن الآن بناء على اقتراحك نؤجل الكلام على حديث ابن عمر في الدرس القادم إن شاء الله. نعم. نعم. هذا نسأل أين سكنك؟ عند أولاده. طيب، أما وهو سارح مع الإبل فهو مسافر، لأن قلبه معلق ببلده، وهو يعرف أنه إنما خرج للإبل لإصلاحها والاطلاع عليها فقط. نعم. العمال، نعم، بالنسبة للمقيمين أنا أظنهم يتمنون غاية التمني أن تحصل لهم الإقامة المطلقة، فلذلك أهاب أن أقول لهم إنكم في حكم مسافرين. ولهذا تجده يجدد إقامته ويود أن يعطى جنسية سعودية ولا لا؟ ولذلك أنا أجبن عن إفتائهم بأنهم مسافرون، وأقول يلزمهم الإتمام ولا يجوز لهم القصر. نعم، وله التمسك. وكذلك السفراء الأصل أنهم مقيم في هذه السفارة إلا إذا حدد له. نعم، نعم، اي في صاحب الحاجة، هذا يدخل في صاحب الحاجة. نعم، لما ما يأتون الحاج يسمعون الأذان، نقول لهم أجيبوا المؤذن، إذا سمع الأذان الصلاة نقول لهم أجيبوا المؤذن. طيب إذا كانوا بعيدين مثلا يشق عليهم يشدد، ما يخالف، هذا يسمعون في مكان الحجاج وغير الحجاج. إذا كان المسافر في ناحية البلد والمساجد بعيدة عنه ولولا مكبر الصوت ما سمع المؤذن فيصلي في مكان، عرفت؟ على أن كثيرا من العلماء يقول الواجب الجماعة ولو في غير المسجد، لكن هذا قول ما تطمئن له النفس. نرى أن الواجب أن يحضر المسجد ما لم يكن عليه مشقة، فإذا وجد المشقة يصلون في مكان. يلزم نية في السفر. نية في القصر لا، النية لا لا لا, لا تجب. يعني بمعنى أن الإنسان سافر ولما حان وقت الصلاة كبر الصلاة ولم ينوي القصر، فنقول اقصر وإن لم تنوي، لأنه أحيانا يذهل الإنسان، يذهل ما ينوي القصر عند ابتداء التكبير ولا يفطن إلا في أثناء الصلاة. هل نقول يلزمك الإتمام أو أو أو القصر؟ يلا تمشي مشي نملة على الرجل. نعم إيش؟ لا لا يصل واحد، هو دخل في الصلاة صار الظهر على أنه أربع، يعني ما قدر ركعتين ولا شيء. ثم في أثناء الركعة ذكر أنه مسافر فقصر، يجوز أو لا؟ أين الصحيح أنه يبني على الأصل وأنه مسافر. المذهب يقول لا، لا بد أن ينوى القصر، فإن نوى الظهر وسهى عن نية القصر لزمه الإتمام. لكن هذا قول ضعيف، لأن الأصل في صلاة المسافر كم؟ الأصل في صلاة المسافر القصر ركعتان، هذا هو الأصل، فلا حاجة للنية ما دام هو الأصل، لا حاجة للنية. نعم نعم، ما يحتاج نية. السفر هذا يتقيد بالواقع، الواقع المسافر. أنت الوقت طيب، خلنا نشوف الأوراق هذه. نقصر في الصلوات أم نتم؟ وهل إذا انتهت صلاة الجمعة نصلي قصرا؟ كيف أم جمع؟ على كل حال أنتم مسافرون، ولكن يلزمكم أن تصلوا مع الجماعة. إن فاتتكم الصلاة فصلوا قصر، والعصر لا تجمعونها إلى الجمعة، لأنه لا جمع بين الجمعة والعصر. هذا يصل. نعم هذا حصل الخير. هذا يقول موظف يعمل في مدينة تبعد عن قرية 150 كيلومتر ويقيم بها يومين، فهل يقصر الصلاة؟ نعم يقصر الصلاة، ولكن يجب عليه الصلاة مع الجماعة. وهذا يقول إذا أدرك المسافر ركعتين في الصلاة الرباعية هل يقوم ويصلي ركعتين بعد تسليم الإمام؟ ما ذكرنا هذا، ماذا يقول؟ يجب أن يكمل للحديث، ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتوا. نقرأ. قال الحافظ أبو الغني رحمه الله تعالى: باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان لا يزيد في السفر على ركعتين، وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك. باب الجمعة. عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. عن عبد الله بن عمر قال: وعن عبد الله بن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فقال: صليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فاركع ركعتين. وفي رواية: فصل ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوا. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لنا القول في قصر الصلاة في السفر واختلاف الناس فيه، وهل للسفر حد محدود أو راجع للعرف، وهل الإقامة في أثناء السفر تقطع السفر أو لا. وأظنه لا ليس غائبا عنكم إن شاء الله. بقي أن يقال إذا نوى إقامة أكثر من 4 أيام على المشهور من المذهب فإنه إيش يلزمه الإتمام وتنقطع رخص السفر. ومع هذا قالوا إنه لو كان إماما في الجمعة لم يصل، وبينا أن هذا من تناقض هذا القول، ولا مزيد على ما مضى. أما الجمعة فالجمعة هي اليوم الذي ادخره الله تبارك وتعالى لهذه الأمة وأضل عنه اليهود والنصارى، فكان اليهود والنصارى لنا فيه تبع، لليهود السبت والنصارى الأحد. هذا اليوم تكلم ابن القيم رحمه الله عليه في زاد المعاد بما لم أجده في غيره كلاما طويلا نافعا فليرجع إليه. من أهم ما يقتصر به هذا اليوم وأعظم ما يقتصر به صلاة الجمعة التي لا يوجد لها نظير في أي يوم من أيام الأسبوع، ولها فضائل ومزايا واختصاصات ليست لغيرها. منها قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جاء منكم الجمعة فليغتسل. من شرطية، فعل الشرط فيها جاء وجواب الشرط فليغتسل. ونسأل نجيب لماذا ترى مثل الفاء في جواب من؟ فليغتسل. نعم أمر. أين لماذا اغتاث الجواب بالفاء؟ فليغتسل. نعم أمر. أين لماذا اغتاث الجواب بالفاء؟ طلبية. طلبية. لأن الجملة طلبية. طيب تمام. قوله من جاء منكم الجمعة يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى، كل إنسان يأتي للجمعة فإنه مأمور بأن يغتسل. هذا الغسل اختلف العلماء رحمهم الله في وجوبه، فمنهم من قال إنه واجب بكل حال، ومنهم من قال إنه سنة بكل حال، ومنهم من فصل فقال واجب على من فيه ريح تحتاج إلى تنظف، سنة لمن لم يكن كذلك. فالأقوال إذن 3: الأول الوجوب مطلقة، والثاني الاستحباب مطلقة، والثالث التفصيل. فمن كان له عرق وفيه رائحة فإنه يجب عليه أن يغتسل، ومن لا فلا. ولنعرض هذا على القرآن والسنة للحكم. أما من قال إنه ليس بواجب فقال إنما الغسل واجب في الجنابة فقط، لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. ومن ليس عليه جنابة فلا يجب عليه الغسل، إنما يجب عليه الوضوء. وقالوا أيضا إنه لو صلى الإنسان بلا غسل، صلى الجمعة بلا غسل، فالجمعة مجزئة بالاتفاق. ولو كان الغسل واجبا لم تجزئ كما لو صلى الجمعة وهو جنب، فإنها لا تجزئه بالإجماع. وأما من قال إنه واجب مطلق فاستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتل، أخرجه السبعة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وليس المؤلف أتى به لكان أوضح من حديث ابن عمر. قالوا إن قول رسول صلى الله عليه وسلم واجب واضح، أي لازم ثابت. وقول على كل محتل وصف مناسب للوجوب، لأن المراد بكل محتل البالغ. والبلوغ وصف صالح للإجاب، لأن من لم يبلغ لا يجب عليه شيء. فلما قال واجب وعلقه بما يفيد التكليف علمنا بأن الوجوب وجوب تكليفي. وإني لأعلم أن هذه العبارة لو جاءت في متن من متون الفقه ما شك قارئه إلا أن المؤلف يرى إيش؟ وجوب الغسل. هذا وهو دون النبي صلى الله عليه وسلم بمراحل لا تحصى. هو لا يريد الإلزام، من قال؟ فإن قال الدليل على هذا العرف وأن قول الناس بعضهم لبعض حقك واجب علي يعني متأكد، نقول إذن العرف صرف الوجوب إلى التأكد، لكن أين الدليل على صرف كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الوجوب إلى الاستحباب في قوله غسل الجمعة واجب؟ لا دليل، لا دليل أبدا. هذا يقول ابن القيم وجوب الغسل للجمعة أقوى من وجوب الوضوء بمس الذكر ومس المرأة وما أشبه ذلك، لأنه صريح. طيب، الذين قالوا بالتفصيل ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية قالوا إن الحديث إذا جاء أحدكم الجمعة فلا تصل إن له سببا، أن الناس يأتون من طواحي المدينة فيعرقون قبل أن يصلوا إلى المسجد، وإذا دخلوا المسجد والعرق فايع صار رائحة كريهة، فأمر هؤلاء أن يغتسلوا. جوابنا على هذا السهل، أن نقول العبرة بإيه؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم إن تقييد هذا بكون الإنسان رائحته منتنة أو غير منتنة لا انضباط له. الإنسان إذا كان فيه رائحة كريهة كالبخر لا يحس بها، أليس كذلك؟ طيب، الإنسان شرب الدخان هل يحس بنثر ريحه؟ لا، فهي لا تنضبط في الواقع. فالقول الراجح أن غسل الجمعة واجب، ولكن هل يجب على كل الناس أو على من أراد أن يحضر؟ الجواب على من أراد أن يحضر، بقوله من جاء منكم الجمعة. كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخطب يوم الجمعة، فدخل عثمان فجعل عمر يعرض في خطبته للذي يتأخر إلى أن يحضر الإمام، فقال عثمان: والله يا أمير المؤمنين ما زدت على أن توضأت ثم أتيت، يعني ما زدت على الوضوء ثم أتيت، كأنه انشغل ثم توضأ وأتى. فقال له عمر والناس يسمعون في وسط المسجد والوضوء أيضا، وقد علمت أن وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أتى أحدكم الجمعة فليغتسل. فتأمل، خليفة يوبخ خليفة جاء من بعده، يعني أن عثمان له مركزه وله قيمته في المجتمع، ومع ذلك يوبخه أمام الناس أن يقتصر على إيش؟ على الوضوء. وهل بعد هذا يأتي إنسان ويقول الغسل المستحب؟ لا يمكن. فإذا قال قائل: إذا قلتم إنه واجب فهل لو تركه عمدا بلا عذر وصلى هل تبطل صلاته؟ فالجواب لا، لأن هذا الوضوء ليس عن حدث، بخلاف لأن هذا الغسل ليس عن حدث بخلاف الغسل من الجنابة، فإن الإنسان لو صلى الجمعة وعليه جنابة فإن صلاته لا تصح، لأن الغسل عن حد. طيب لو قال قائل لو نوى بهذا الغسل الوضوء هل يكفي عن الوضوء أو لا؟ فالجواب لا، لا يكفي، لأن هذا الوضوء ليس عن حدث، نعم، لأن هذا الغسل ليس عن حدث، والوضوء عن حدث. أما لو كان الغسل عن جنابة لقلنا يكفيه عن الوضوء، لكن إذا كان الغسل ليس عن جنابة ولكن من أجل تعظيم صلاة الجمعة فإنه لا يكفيه عن الوضوء، فلا بد من الوضوء. واضح يا جماعة؟ هذا ما نراه في هذا المسألة. والإنسان الورع الخائف لا يمكن أن يدع الغسل يوم الجمعة. فإذا قال قائل رجل نائم ثم استيقظ والإمام في آخر الخطبة، فإن بقي اغتسل فاتته الجمعة، وإن ذهب إلى الجمعة ذهب بلا غسل، فما الجواب؟ نقول الجواب أن نفعل كما فعل عثمان، نحضر ونصلي الجمعة، لأن الغسل إنما وجب لإيش؟ للجمعة. فكيف نقول خذ بما وجب الشيء وودع الشيء؟ هذا قلب للحقيقة. فنقول اذهب إلى الجمعة وليس عليك إثم لأنك نائم. فإن قال قائل أرأيتم لو استيقظ هذا الرجل ووجد عليه جنابة وقال أنا بين أمرين، إما أن أغتسل من الجنابة فتفوتني صلاة الجمعة، وإما أن أذهب إلى الجمعة وأتيمم وأصلي، أيهما؟ الأول عند الجمهور يغتسل وإن فاتت الجمعة لأنه واجد للماء، والثاني اختيار الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال يتيمم ويصلي الجمعة. وعلل ذلك بأنه إذا فاتت الجمعة لا يمكن قضاؤها، بخلاف ما لو خاف فوت الجماعة فليغتسل وإن فاتت الجماعة، الجمعة لا يمكن قضاؤها. وصلاة الظهر لمن فاتت ليس قضاء لصلاة الجمعة، لكنه أداء لصلاة الظهر، بدليل أن الإنسان لو فاتته صلاة العيد هل يصليها؟ لا، على القول الراجح ما يصليها، فاتت. هل يصلي ركعتين بدلا عنها؟ لا. والفرق بينها وبين الجمعة أن الجمعة في وقت الظهر، فإذا تعذر فعل الجمعة عدنا إلى إيش؟ إلى صلاة الظهر، فبينهما فرق. اختيار شيخ الإسلام رحمه الله في صلاة العيد لا شك أنه صواب، في معنى أن الإنسان لو خرج لصلاة العيد ثم أصابه البول وبال وليس حوله ماء فإنه يتيمم ويصلي، لأنه بين أمرين، إما أن يتيمم ويصلي وإما أن يذهب ويتوضأ فتفوت الصلاة، أيهما أولى؟ الأول أولى، لأنه يتيمم أدرك الصلاة. كما لو أنه خاف فوت الوقت في الصلاة العادية وقال إن توضأت خرج الوقت وإن تيممت أدركت الوقت، ماذا نقول؟ نقول تيمم وأدرك الوقت. كذلك صلاة العيد لأنه إذا فتت لا يمكن قضاؤه. فانتبهوا لهذه النقطة. شيخ الإسلام رحمه الله له فقه عميق، لكن بالنسبة للجمعة في نفسي من هذا الشيء. ذلك لأن الجمعة إذا فاتت إيش صلى الظهر لا يفوت فرض الوقت بخلاف العيد. لكن أنا أخبركم برأي الشيخ رحمه الله، وليس عندي هو باطل أو ضعيف، له نظر قوي، لكن النفس لا تطيب بالفتيا به. طيب، هل يجب على المرأة غسل الجمعة؟ نقول إن حضرت الجمعة وجب أن تغتسل، وإن لم تحضر فلا، لقوله من جاء منكم الجمعة. فإذا كانت تصلي في بيتها فلا غسل عليها، لأنها في بيتها سوف تصلي ظهرا أو جمعة. ظهرا. طيب، بعضهم لا يغتسل الجمعة، وبعضهم يغتسل ليلة الجمعة. لا، يوم الجمعة. لكن لو اغتسل بعد طلوع الفجر يوم الجمعة هل يكفي؟ أي بعد الأذان يحتمل أن نقول يكفي، لأن اليوم يدخل من طلوع الفجر، ولكن الأحوط أن لا يغتسل إلا إذا طلعت الشمس، لأن ما بين طلوع الصبح وطلوع الشمس وقت لصلاة الفجر، فالأولى أن لا يغتسل إلا بعد طلوع الشمس. نعم. إيش فيه؟ لا يجوز، إذا شاء جاء. لا، الوجوب ما يجب عليه، ما يجب إلا على من سمع النداء فقط. غسل الجمعة هل لابد أن يكون بماء القراح؟ إيش؟ بماء القراح. نعم. أو لا بأس أن يستعمل الصابون؟ لا بأس، غسل الجنابة تستعمل الصابون يعني. أي بدون صابون. أي هذا أيضا يجوز بالماء القراح، إلا إذا كان الجلد مثلا في أيام الصيف قير يعني حر، الجلد يكثر فيه العرق، فإذا كان لا بد من استعمال الصابون استعمل. هو لا بأس، لكن مو لازم، الجنابة يكفي فيها الغسل بالماء القراح. نعم. أحسن الله عليك. كيف قلنا بأنه تقبل صلاة من لم يغتسل مع أن تركه إثم وقاعدة أن المحرم إذا المحرم يعني كيف تركه؟ الفرق هو أن الواجب للصلاة لا يؤثر في صحتها، الواجب للصلاة بخلاف الواجب فيها. الأذان مثلا ما هو واجب للصلاة؟ السؤال خاص. لو صلى بلا أذان، هذه الواجب للصلاة لا يبطلها ولو تعمد ترك، والواجب فيها يبطلها. لو تركت الشهود الأول عمدا بطل الصلاة. نعم. أنت لو أن مسافر صلاة الجمعة لكن هل يقصر الضرر؟ أي نعم نقصر، يعني لو أن المسافر حضى إلى الجمعة ففاتت فإنه يصلي ظهرا مقصورا. نعم، كل واحد على الطريقة أو ما يقصر في البلد يوم ويومين. نعم. أحسن الله لكم. ما هي سنة الجمعة بعدها؟ السنة بعد صلاة الجمعة، قبلها ليس لها سنة راتبة. صلي ما شئت من يوم تجي إلى أن يأتي وقت النهي، لكن بعدها كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. فهمت؟ شنو؟ وأمر من صلى الجمعة أن يصلي بعدها أربعا، فقال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. فهنا تعارض قول الرسول وفعل الرسول. قوله قل إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، هذا قول. فعله الثابت من حديث ابن عمر أنه كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته، كذا ولا لا؟ طيب أيهما نقدم؟ قال بعض أهل العلم نقدم القول فنقول السنة بعد الجمعة في أربع، وقال آخرون نجمع بين القول والفعل فيصلي ستا، أربعا من قول وركعتان من فعل. وهذا قول. القول الثاني الثالث إن صلى في بيته فركعتان، لأنه لا ينبغي أن يزيد على ما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. وإن صلى في المسجد الراتبة صلى أربعا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والذي أختاره أن يصلي أربعا سواء صلى في بيته أو في المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا، وكونه يصلي ركعتين ما ندري، نحن مكلفون بما قال ومأمورون بالتأسي فيه بما فعل به بما فعل، لكن ما دام عندنا قول قريب. رحمه الله تعالى في كتابه العمدة باب الجمعة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جاء منكم الجمعة فليغتسل. وعن عبد الله بن عمر قدم. وعن عبد الله بن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يغسل بينهما بجلوس. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فقال صليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. وفي رواية فصل ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد سبق لنا الكلام على قصد الصلاة في السفر، والسؤال هل السفر الذي تقصر فيه الصلاة محدود بمسافة أو بعرف؟ طيب أيهما أسعد بالدليل؟ الذين يقولون بالعرف. وجه ذلك أن هذا جاء مطلقا في الكتاب والسنة فوجب إبقاؤه على الإطلاق. طيب ما الفائدة من ذكر أبي بكر وعمر وعثمان في أنهما في أنهم كانوا يقصرون الصلاة؟ نعم، يعني ألا يكشف بذكر سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وعثمان؟ نعم، الفائدة بيان أنه لم ينسى. طيب هل قوله عثمان يشمل جميع خلافته أو لا؟ أمل كل خلافة. السؤال قوله إن أبا بكر وعمر وعثمان كذا، هل يريد في كل خلافته أو في معظمها أو ماذا؟ الظاهر في معظمها. طيب لماذا قلت الظاهر؟ مع أن الجواب بالظاهر ترى مو سليم. نعم نعم معنى سليم كان ها؟ بمعنى سليم من بلعب كان يقصر وقع الزاكية الظاهر ما نبهتكم على هذا. ها؟ طيب لا بس كلمة وعثمان ظاهرها أن في جميع خلاف وهو كذلك في جميع خلافة يقصر في السفر، لكن في منى في آخر خلافة أتم، في منى خاص لسبب من الأسباب الله أعلم به والناس يتحرص فيه. كيف ذكرنا رؤوس مسائل؟ ها؟ ذكرنا رؤوس مسائل طيب. المباحث هل القصر محدود؟ طيب هنا يعني هو الحديث ما شرح طيب يعني بعد الجمعة مشروع. على كل حال ابن عمر كما تسمع وكما تشاهدون يقول إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان لا يزيدون في السفر على ركعتين. قول لا يزيدون على ركعتين يحتمل أن مراده أنهم لا يأتون بالنوافل وإنما يقتصرون على الفرائض وهي ركعتان، ويحتمل أن مراده لا يزيدون على ركعتين يعني الإتمام أنهم لا يتمون، والثاني أقرب لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يتطوع على رحلته في السفر ويصلي الوتر أيضا، فيكون معنى لا يزيدون على ركعتين يعني لا يتمون الصلاة. عبد الرحمن تأخر شيء ما تقدم إلى أخوان. فمن فوائد هذا الحديث الاستدلال بأفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأفعال الخلفاء الراشدين، وذلك لأن الاستدلال بالأقوال أمر معلوم، وكذلك أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن هل الفعل المجرد يدل على الوجوب؟ الصواب لا، الصواب أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم المجرد عن قرينة الذي لم يكن بيانا لأمر يكون للاستحباب فقط، ثم إن فعله على وجه التعبد فهو للاستحباب كما قلت، وإن فعله بمقتضى الجبلة أو فعله اتفاقا من غير قصد فليس بسم الله. ما فعله بمقتضى الجبلة كالنوم والأكل والراحة عند التعب وما أشبه ذلك هذا لا يقال إنه سنة، لأن هذا أمر تتطلبه الجبلة. خذ الأقسام، الأول ما فعله على وجه التعبد فيفيد إيش؟ الاستحباب، ولا يدل على الوجوب إلا أن يكون بيانا لقول يدل على الوجوب. والثالث ما فعله على وجه العادة، ما فعله على وجه العادة فهذا يكون سنة في جنسه لا في نوعه. انتبه، ما فعله على وجه العادة فهذا يكون سنة في جنس لا في نوع، مثال ذلك العمامة الرداء والإزار. فعل ذلك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجه العادة لأن الناس يعتادون هذا، ولم يرد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أمر أن يلبس الإنسان في غير الإحرام الإزار والرداء أو أن يعتم، وما ورد في فضل العمامة فهو ضعيف. هذا نقول إنه سنة في إيه؟ في جنس لا في نوع. ما معنى في جنسه؟ يعني أنه يسن للإنسان أن يلبس ما يعتاده الناس يسن أن يلبس ما يعتاده الناس، ولا يخرج عن عادتهم، لأنه إن خرج عن عادتهم صار لباسه لباس شهرة، ولباس الشهرة منهي عنه، أليس كذلك؟ أرأيتم لو خرج الأخ حمد من بيته لابسا إزارا ورداء وعماما، ماذا يقول الناس؟ ينكرون عليها أو لا؟ ويشتهر بهذا اللباس أو لا يشتهر؟ ما تقولها؟ إذن كون يلبس القميص والشماغ والسراويل، نعم هذا نعتبره هو السنة. سنة في إيش؟ في الجنس، بمعنى أن الإنسان يلبس ما يعتاده الناس ولا يخرج عنهم شاذا، لأنه إن فعل ذلك صار لباسه لباس شهرة وهو منهي عنه. كم هذه؟ 3. الرابع ما فعله اتفاقا، فهذا ليس بسنة. ما فعله اتفاقا فهذا ليس بسنة، لأنه يشبه الجبل. مثال ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قدم في حجة الوداع في اليوم الرابع، فهل نقول للناس يسن أن يكون قدومكم مكة في الحج في اليوم الرابع؟ لا، ذكرنا أن هذا لا حكم له. في أثناء مسيره من عرفة إلى مزدلفة نزل عند الشعب وبال وتوضأ وضوءا خفيفا، هل نقول يسن للحاج إذا دفع من عرفة إلى مزدلفة أن يقف في هذا المكان ويبول؟ نعم، الجواب لا. كذلك أيضا تتبع مواقفه صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السفر ونزوله ليس بسنة، لأن هذا إنما فعله إيش؟ اتفاقا. هذه 4 أقسام. القسم الخامس أن يفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيانا لمجمل من القرآن أو من السنة أيضا، فهذا له حكم ذلك المجمل، إن كان واجبا فواجب وإن كان مستحبا فمستحب. هذه أقسام أفعال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في هذا الحديث، حديث ابن عمر، من أي الأقسام الذي حصل من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو قصد الصلاة في السفر؟ ما يجوز أن يكون التعبد، ويجوز أن يكون من الأخير، فليس عليكم جناح القرآن، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. فالآية مجملة، لأن ما ندري أي الصلوات نقصر منها، لكن قد يقول قائل إن قوله أن تقصروا من الصلاة إن من للتبعيض، ويكون تقصروا بعض الصلوات وهي الرباعية. من فوائد هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يؤيد الحكم بما يدل على بقائه. وجهه أن ابن عمر ذكر أن أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم كانوا يقصرون، إشارة إلى أن الحكم إيش؟ باقي لم ينسخ، لأنه على فرض الدعاء أنه منسوخ سيكون هذا الدعاء مردودا، لأنه من المحال أن يكون منسوخا ولا يعلم به الخلفاء الراشدون بل ولا الصحابة، لأن الخلفاء يقصرون والناس كلهم يصلون خلفه. هل يمكن أن نقول من فوائده أن الحكم للأغلب لقوله عثمان؟ نعم، قد نقول هذا، أن حال الإنسان تعتبر بأغلب أحواله. ولا شك أن عثمان رضي الله عنه في سفره من المدينة إلى مكة يقصر، والشيء الذي خرج فيه هو قصره في منى. نعم إتمامه في منى وقصره أيضا. قصره في منى يعني أنه لم يقصر، لكن على كل حال ما قلتم أوضح، يعني إتمامه في منى. الجمعة انتهينا من الحديث الأول منه. الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب خطبتين وهو قائم. أي حديث ابن عمر أخذناها وزيادة وطولنا فيها أيضا كل واحد ما في، لأن من جاء منكم الجمعة فلا تصل، وأخذنا أن الذي لا يصل الجمعة كالنساء والمرضى ما عليه وصل. لا ذكرنا هذا ولا لا أنت. طيب يقول يخطب خطبتين وهو قائم، ولم يبين موضع خطبتين، لكن قد تواتر أنه كان يخطب قبل أن يصلي.